أحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل عن حكم تقبيل الطفل في الفم. يسأل عن حكم تقبيل الطفل في الفم. تقبيل الطفل في الفم. بالفم. بالفم. تقبيل الطفل جائز بالفم ولا في غيره، لكن يعني قد يكون أن التقبيل يكون في رأسه، يكون في يده، يكون في صدره، أولى من أن يقبله في الفم، لأن التقبيل في الفم يتصل الليك بالليك، فقد يكون مثلا الإنسان يكون عنده مرض، عنده ينبغي، والله أعلم.